فهو جاي من بلد ثاني من سويسرا. فواحد جاي يسلم عليه قال لي فين يا عم ما جيتش ليه؟ قال لي معلش صفت لي الظروف. قال لي والله كما جاء في الحديث القدسي عسر اكبح من ذنب. وليس هذا حديثا، ليس هذا حديثا. فقال لك عذر اكبح من ذنب. قلت ما شاء الله، ده عريس محترم، ده العروسه يعني هنيئا لها. فتتجوز احد من العلماء والفقهاء والتعبانين. قال عذر اكبح من ذنب. فعذرك انك ما كنت قاعد، ماشي، ذنبك انك مش عارف. نسال الله العفو والعافيه. يعني هو كانك في اكثر من وسيله. ما يجوز من الغضب والشده لامر الله. وقلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام لكن لم يكن يغضب لنفسه قط. الامور التي تتعلق به كان يتحلم فيها ويحتمل. انما يكون حاجه تغضب الله او حاجه تتعدى حدود الله او في حدود معصيه او امر مخالفه في الشريعه يغضب ويظهر غضبه. يغضب لأن قلبه معلق بالله وقلبه لا يتحرك إلا لله. فالشيء اللي يغضب الله لازم هو يغضب، ويغضب ويظهر غضبه، يظهر غضبه عشان اللي قدامه يعني يتأثر أو يتعلم. لأن أحيانا كان يغضب ولا يظهر عليه، يتحلم ولا يظهر عليه الغضب، زي ما كان في الحديث اللي هو كان النبي يحادث أصحابه عليه الصلاة والسلام، وبعدين واحد جاء سأل يا رسول الله أثناء الكلام النبي، النبي بيتكلم يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يرد عليه. يا رسول الله متى الساعة؟ لم يرد عليه. يا متى الساعة؟ فلم يرد عليه. فالصحابة قالوا يعني كره ما قال، يعني كره السؤال أو لم يسمع. النبي ما ردش على الراجل. فالصحابة قالوا إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام إما أنه كره هذا السؤال مش عايز يجاوب عليه، أو لم يسمع السؤال وبالتالي لم يجب. فلما انتهى رسول الله من حديثه عليه الصلاة والسلام قال أين السائل؟ قال أنا. إذن كان إيه؟ كان النبي سامع. إذن يبقى الثانية كره السؤال، كره السؤال عشان أثناء الحديث، كاره السؤال عشان النبي بيتكلم عليه الصلاة والسلام. وده من أدب الحديث إن اللي بيتكلم الناس تسمع، وبالذات لما يكون في العلم، ولما يكون في العلم رسول، لما يكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم يلتزم الأدب وينتظر. أين السائل؟ أنا رسول الله. طبعا خاف على نفسه، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. بقية الحديث يبقى إذن غضب النبي عليه الصلاة والسلام لم يعجبه، لكن لم يظهر عليه. ده الشاهد من الموقف، أنه لم يظهر عليه. لكن لما يكون في موضوع تأديب للمتكلم أو السامع أو الحاضر في المجلس يظهر عليه الغضب عليه الصلاة والسلام. وكان إذا غضب اشتد غضبه له عرق في جبينه يظهر ويحمر وجهه عليه الصلاة والسلام. ذكرنا حديث أو حديثين، والحديث الثالث في هذا الباب حديث يعني اعتبر باب في أو رئيس رأس في بابه كما يقولون. الحديث عن زيد بن خالد الجوهاني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة. أنا أعرف معناه اللقطة. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام عرفها سنة ثم أعرف وكاءها وعفافها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأديها إليه. قال يا رسول الله تضالة الغنم. قال خذها، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله تضالة الإبل. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجهك أو احمر وجهه، ثم قال ما لك ولها. والجمل أنت خاف عليه من إيه؟ خاف على الجمل من إيه؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها أي صاحبها. دي رواية. رواية ثانية فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. وفي هذه الرواية قال إن لم تعرف استنفق بها صاحبها. الراوي بيقول وكانت وديعة عنده، ودي زيادة مهمة، وكانت وديعة عنده. في رواية الإمام مسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن لم تعترف تعرف عفاصها، العفاص اللي هو الإناء، ووكاءها اللي هو الرباط الإناء لما يكون حاجة في كيس ومربوطة، ثم كلها. هنا قال كلها. فإن جاء صاحبها فأدها إليه، لم يذكر في هذه الرواية عرفها، قال ثم كلها. فإن جاء صاحبها فأدها إليه، أكلها وأديها له إزاي؟ نشوف كده إن شاء الله. في رواية أيضا اللي عند أبي داود فإن جاء باغيها أي طالبها سواء صاحبها أو واحد زي بيدور عليها عشان يوصلها لصاحبها فأديها إليه، وإلا فاعرف عفاصها إناءها ووكاءها رباطها ثم كلها. فإن جاء باغيها فأديها إليه. الأحاديث في هذا الباب أولا اللقطة وما يجده الإنسان من الشيء الذي سقط من إنسان غيره، حاجة اللي يلقاها في الطريق وتكون ضايعة يعني. لكن اللقطة قد تكون يسير يسيرة كالتمرة، الدرهم جنيه يعني، نص جنيه ربع جنيه، وقد تكون لها قيمة بس قيمة متوسطة أو يعني أرفع من الدينار، كرخة مثلا، دجاجة بقيها في الشارع وما عشاش صاحب، قطة طارت من القفص، طارت من العربية ولقيها في جبل، أو قد تكون شاه كما جاء في الحديث، قد يكون جمل، قد يكون ألف جنيه، كل واحدة من دول لها حكم. لكن الأصل، الأصل أن الإنسان لا يلتقط اللقطة لمجرد انتفاعه بها، لمجرد أن ينتفع بها هو، يعني ما يستغلش الفرصة يلقى فرخة بتجري في الشارع ولا خروف، والعيد ما شاء الله عيد الأضحى جاي قريب، ويقول لك فرجت احبس الخروف وإنها لك أو لأخيك أو للذئب، وفرج ويعرفها في سره، ما حاولش يعرف الناس عليها، يبقى ده إنسان بيحتال عشان يأخذ يعني أموال الناس. ولذلك الصحابة كانوا يتحرجون، وجاءت الأحاديث في الأمر بأخذها لأنهم كانوا يتحرجون ويتحرجون لسبب حديث آخر. هذا الحديث رواه أبو داود ورواه النسائي والدارمي ورواه الإمام أحمد والنسائي والدارمي ورواه الطبراني أيضا، وسنده رجال بعضها صحيح. يقول حدثنا الجارود بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره وفي الظهر قلة. افصل يا عم كان داوشة، افصل اللي صداع له. طيب اللهم صل على محمد. كان في الظهر قلة يعني ركائب، ما فيش ركائب تكفي للناس في السفر، ما فيش يعني لا إبل ولا حمر ولا قيد، الظهر اللي هو ما يركب يعني. إذ تذاكر القوم الظهر، ما فيش حاجة نركبها. طب لو تفرج بحتى الجمل نلقاه سكة، ولا كنا تفرج بأي حاجة نركب عشان خاطر نكمل المشوار. فقلت يا رسول الله قد علمت ما يكفينا من الظهر، فقال وما يكفينا؟ قلت زود نأتي عليهن في جرف. أنا عارف سكة إيه؟ جمال يعني، الدود اللي هي مجموعة من الإبل، دود مجموعة 3-4-5-10 من الإبل يعني. زود نأتي عليهن في جرف يعني في الجبل في طريق السفر يعني، فنستمتع بظهورهم. قال لا لا، ضالة المسلم حرق النار، ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها، ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها. يقول لك حرق النار معناها وقود النار، لو أخذتها يبقى معناها إيه؟ أيحمى بها في جهنم والعياذ بالله. وقال في اللقط، لقطك الضالة تجدها، مش عارف أنا عارف شوية جمال في جبل يرعوا يروح يقول نأخذهم ونركبوا وننتفع بيهم. افترض النهاية لما يكون زود معناها زود أو مجموعة من الجمال، يبقى قطيح كان ماشي مع بعض شرد وساب الإيه؟ ساب القرية اللي هو فيها أو الجبل اللي هو فيه وساب صاحبه ومشى. طبعا صاحبه يفضل يزي يلف ويدور عليه لحد ما يجده، ودي مجموعة ضالة بقى المجموعة، إنما ضالة واحدة. وقال في اللقطة الضالة تجدها، قال فانشدها، فانشدها اللي زينا قال عرفها، انشدها يعني يقول فيه جمل موجود في المكان الفلاني أو فيه شاه موجودة في المكان الفلاني أو محفظة فيها 1000 جنيه وجدت في المكان الفلاني، ما له قيمة شاه أو ما مثلا ما يساوي قيمتها وما يزيد عنها. إذا كانت الشاه النهاردة تساوي كام؟ في الماعز، في الماعز بكام؟ في قاضي بآخر يعني. طيب يقول لك بألف الشاه خليها بخمسمائة 600 أقلها. والضاني طبعا فيه بكام؟ في 3000 من 2000 في لحد 3000. يقول لك يوزن 70 كيلو. إذن دي لها قيمة، يقبل الشاه ما يساوي الشاه بخمسمائة جنيه، يقبل المحفظة اللي فيها 500 جنيه تساوي الشاه تعرب سنة. طيب محفظة فيها 1000 جنيه فيها 2000 يبقى تعرف شاه من الضأن، زي ما قلنا الشاه تطلق على الايه؟ على المعز وعلى الضأن أو إبل، يبقى يعرفها. قال تنشدها يعني يقول فيه المكان الفلاني وجدنا كذا، يقول للناس ينشدها بمعنى يقول للناس فيه المكان الفلاني وجدنا فيه كذا. وهذا جائز بل يجب، لكن لو واحد ضاع مني حاجة ما جيت في الجامع يقول ايه؟ ضايع مني محفظة، ما يقولش، يقف على الباب ويقول ايه؟ انا فيه مبلغ ضايع مني. يعني اذا نشد الضالة في المسجد نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ان المساجد مثل هذا الكلام، وقال له لا رد، لا ردها الله عليك، لان بيقول في المسجد انا ضايع مني كذا، يقول لك ضايع مني حبل، ضايع مني مش عارف ايه، ولا يقول لك الفاتحة اللي اخذ مني مش عارف ايه، والفاتحة بريئة من هذا كله، ده جهل. انما على الباب ويقول الله في موضوع الفلان ضاع، يستنى نفسه خارجه كده ويقول في واحد ضاع مني حاجة الفلان. انما لو وجدنا لقطة تليفون موجود في المسجد يساوي مبلغ، لو قلنا اللي له حاجة ضايعة يستلمها، في مبلغ موجود اللي له، يبقى لما ندلل عليها ننشدها بأن نعرفها هذا جائز، إنما لما أطلبها أنا أرجع. ولا تكتم. وقال لي ايه ولا تكتم؟ قال اول قال حرق النار للحاجه اللي محميه ومشي مع بعضها. ثاني حاجه قال لا تكتم، يحطها في جيبه يقول لك ايه هتفرج العيد جاي، واللي يحبس عليها يحبسها ويقول لك ايه نتصرف، وبعدين يعني نسال عليها بعدين. ما يرضيش تفتي، ما اسالش عن راي الشرع في شهر شوال ولا في شهر ذي القعده، يقول لك نسال عليها شيء في المحرم بعد ما يذبح ويضحي، يقول نسال في المحرم والعياذ بالله. طيب ولا تكتم ولا تغيب، ولا تغيب اللي هو يقفل عليها، يغيبها ما يقفل عليها ما حد يعرف يعني. فإن عرفت فأدها، طالما أنشأ نشدها وعرفها أظهر لها صاحب، فإن عرفت فأدها لمن لصاحبها، وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء. طيب وفي رواية فإن وجدت أو وجدت ربها فادفعها إليه وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء. من خلال هذه الأحاديث نشوف الأحكام إن شاء الله التي وردت فيها. زي ما قلنا الطبيعي أن مال المال له حرمة، المال له حرمة، وأن الإنسان الذي يجد المال، لما نقول مال يشمل إيه؟ يشمل النقود فلوس جنيهات، أو يشمل المال المعز والضأن والفرخة حتى البيضة مال. ما أنت ممكن تلاقي كيس فيه خمس بيضات على ما موجود على الرصيف، واحد قاعد يريح استنى العربية عشان تلاقي تاكسي ركب ونص مين نص كيس البيض بالخمس بيضات. مرة خارج المسجد هنا لقينا واحد لقي ثلاث كيس من الكون اللي بتاع المثلجات دي، جاي مبسوط قال نعم سهمي. قلت له ما شاء الله، شايف الولية اللي فتح الكشك دي ولا المرحلة ده وديها لها، هي تاخذهم وتستفيد، ان حد سالها يجي لها هي انه جاي يفرحنا تفرحنا انا، تقول لك نعمل فيهم ايه ويبتسم يقول فرجت ما ينفعش. هم قيمتهم تذكره حلو 3 جنيه محلت سنه ونص لسنتين، وجاي مبسوط قال لك ثلاث حاجات يعني انا نهايه سنسهر الليل. فقلت لا شوف المراه اللي هناك دي مراه يعني مغلقه وحالها تعبان وجهها لصاحبه المحل، وهي يعني ان استفادت لان دي حاجه سابقه عندها ثلاجه تحط، ما فيش ثلاجه يبقى ايه سهل لها. لو حد سال انا معتقد انا واثق ان هي امين، هتقول والله جت واخذناها جابها لي فلان اللي هو صاحبنا اللي معايا. فالثاني طبعا اذا كان ذا مروءه هقول له هيجي لها لو شفا، وكان محتاج وغلبان والعيال قاعدين في البيت واتخانقوا معاه يقول لها معلش بعد اذنك ولها الحق. ونشوف الحكم في هذا الامر. يبقى اذا كانت شيء يسير خمس بيضات ولا جنيه ولا كلام من ده يعرف ثلاثه ايام، ثلاثه ايام. طيب من قيمه الشاه وما اعلى يعرف سنه، يعرف سنه لان له قيمه. ويفترض ان انت مثلا في ميدان الشعله ولقيت 1000 جنيه، هو الراجل كان معاه 1000 جنيه وركب الميكروباص وراح اسيوط ولقى من ضاعت الفلوس وراح مأموريه شهر، يبقى هيرجع بعد كام؟ بعد شهر. كان زي زياره هنا على العيد وزعايد على ناس وما جاش ثاني، هيبعت تليفونات ويمكن يجي على العيد اللي بعديه، يبقى يعرف تعرف لسنه. واذا كان مثلا في موسم الحج، في موسم الحج لا تلتقط لقطه الحرم الا لمعرف، المفروض ما ياخذهاش الا ليه؟ لمعرف، يعني يقول تعالى يوديها لمين؟ الامين هناك المحترم، ناس المحترمين اللي في الحرم هنا، في ناس محترمين هنا. نسال الله ان يكسر من امثالك. ناس محترمين بمعنى الكلمه. واحد من اللي واقفين كده من المحترمين يقول اتفضل الموضوع ده انا لقيته. هياخذها وهو مؤتمن ان شاء الله. اللهم صل على محمد. يبقى لو كانت يسيرة ثلاث شهور، لو كانت يعني لها قيمة يبقى لمدة سنة ثلاث أيام الله ينور عليك، أو شهر أو سنة، ثلاث أيام شهر سنة بحسب قيمتها. طب هذه اللقطة قعدت عندي 3 أيام، لو كانت فرخة باضت قعدت سنة، لو معزة ولدت أو شاه ولدت أو سمنت، وجاني المحترم قال لي لو سمحت أنا بلغني إن أنت عندك شاه. أقول له أهلا وسهلا تفضل. العلماء قالوا الزيادة فيها أو المتولد منها يتبعها، لو فرخة وباضت، لو شاه ولدت أو سمنت، الزيادة فيها في وزنها أو في المتولد منها يتبعها. طب أنا أكلت، أنا أكلت، والله العلماء قالوا إذا كانت فرخة وأكلتها يومين ثلاثة جبت بيضة الهناشي، يعني تجي بس تقول له يا أصعبها هذه الفرخة بس هي باضت عندي وأكلت عندي، إيه رأيك؟ توكل على الله. الرجل اللي قدامنا في المسجد هنا قدام المسجد لقي مرة فرخة وقال لي أنا واحد من الجماعة اللي مش عارف الإيه اللي بيركب العجل بيبيع الفراخ طارت منه وما عرفوش هو مين، جريت وراه ما لقيتوش سابها ومشى، أعمل فيها إيه؟ يعني شوف بعد كده هنعمل فيها إيه؟ إن لم يعرف صاحبها، إن لم يعرف صاحبها يبقى تخرج قيمتها، من تبعد عن الشبهة يخرج قيمتها يتصدق به ويأكلها هنيئا مريئا، ذكرت حاجة يسيرة يعني. فإن ظهر صاحبها يخير، احنا تصدقنا به تصدقنا في ثمنها يا عم تقبل، إن قال والله أخذ فلوسي على أس حقها تفضل أخذ حقها، وإحنا نأخذ أجر مين؟ الصدقة وفضل الله كثير. إن قال خلاص الحمد لله بارك الله في مرزقك قضية، إذا لم يرجع يأكلها ولا حرج إن كان محتاجا إليه، يبقى المحتاج يستفي ينتفع بها، ينتفع بها، وده من خلال ما مال الله يؤتيه من يشاء أو فاستنفقها، يعني استنفع بها أو كلها بنص الحديث، بس ما لا يتعجل ما يبقاش الرغبة في أن يأكلها، هو الأساس، الأساس أنه إيه أمين يرجعها لصاحبه. الناس بتتكلم في لقطة المال يقول لك ياخذ الخمس ياخذ الربع، ما فيش حاجة ما ياخذ الخمس، دي أمانة أنت مؤتمن تردها لصاحبها، هو يعني لما كان معها 1000 جنيه ضاعت منه، ما كفاية أخذ يوم واثنين ثلاثة يعني أعصاب التعبانة ومجال النوم ومرهق، أنت تقول لك تاخذ الخمس، هو طبعا مع مع مع ممكن مع الفرحة يديك، إنما ما فيش حاجة ما الخمس بالشرع، خمسة الخمس ده في الركاز، الركاز اللي تلقاه صدق قدرا، تلقاه قدرا من غير بحث ولا تنقيب من أموال غير مسلمين، من أموال الأمم السابقة قبل الإسلام، اللي هو الركاز اللي هو كنز موجود في مكان لا يعرف مكانه، حد كان يعرف به ولا وليس عليه حراسة وليس له صاحب وليس من أموال المسلمين، اللي هي إذا كان فلوس مسلمين معروفة الجنيهات والفضة والذهب، إنما لو كان غير من أموال غير المسلمين يعني كانت يعني فيها عملات غير سابقة بتاعت الأمم السابقة، تركات ذهب من الأمم السابقة محفوظ في مقبرة في مكان وأنت اشتريت بيت وحفرت وجيت لم لقيتها قدرة، اسمه ركاز، ركاز فإن لله خمسة، يأخذ هو الخمس يعني أقصد الزكاة اللي في الخمس الغناء، إنما هو يأخذ الخمس في ركاز، والأربع تخماس يؤدي من إيه؟ ترجع لبيت المال أو للفقراء والمساكين، من بيت المال إن كان مؤتمنا أو للفقراء والمساكين. أما الأمانة واللقطة أنت مؤتمن تأدي الأمانة لصاحبك، يعني لقيتها خلاص لا سهل خذ يا عم شكري، وتؤجر عليها أحسن من اللي هتاخذك على العش 100 جنيه ولا 200 جنيه تاخذه. لكن لو تبرع صاحبها وشاف إن اللي لقى اللقطة دي محتاجه يعني حالتك تعبان خذ 100 جنيه 100 جنيه لا حرج عليه، إنما العفيف الذي يجد يعني عنده مال لا يأخذ. طيب زي ما قلنا إذا كان زاد ثمنها يقول له والله أنا صرفت عليها دي شاه وسمنت، يوم ما جتني كانت باين عليها لك شهر ضايع منك ما كانش شايف لها حاجة وسمنت عندي أنا أكلتها 3 شهور، نجيب واحد يفهم في الموضوع ده 3 شهور يكلفه كام؟ 3 شهور يكلفه كذا، يا عم خذ الشاه وادفع لنا الليل. انت تبرع به تبرع، لكن من حقها ان ياخذ ايه؟ تكلفه. ولدت نحسب التكلفه ونحسب الولد. والله هو العلماء قالوا يردها بما نتج عنها، لكن لو كانت التكلفه اكثر والرجل يقول له خذ النتاج وناخذ الايه؟ خذ الام. يبقى في تفاهم من بحيث ايه؟ ان لا اللي بصرف واكل، لان انت احنا بنقول كده ليه؟ لانه لو صرف عليها واكلها شهر واثنين وثلاثه واربعه وبعدين الثاني ياخذها ويتراوح ما يديش حاجه، ثاني مره لو لقي لقطه مش ياخذ، يقول لك كلها تديه. انما من حقه ان صرف حاجه بدل ما يسيبها للذئب ويقول لك يعني هو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس انا اللي استفدت ايه؟ لان صرفها 20 جنيه 50 جنيه 100 جنيه وصاحبها خدها ومشى، وهو يكسب وياكل ويعمل وانا خسر. يبقى عشان نوعد نشجع الاول على اقامه السنه، اللي يغرم حاجه ياخذ ما غرم. طيب وجد اللقطه واحتفظ بها ثم ماتت، والله ان كان تسبب اهمالا يقدر الكلام. هم قالوا يعني في بعض الروايات قال النبي عليه الصلاه والسلام الرجل الصحابي يقول يعني استنفق بها صاحبها وكانت وديعه عنده. الوديعه ما لا تضمن، يعني تديني حاجه اشيلها لك ما تضمنهالكش، لو ضاعت غصب عني، لو اهملت اغرم، لو انا مهمل فيها يبقى اغرم. انما لو اهمل وما ما اهملتش واكلتها وميه ومتوفره وفي وسط الغنم بتاعي ومات، يبقى انا لم اهمل ولم اكن سببا، لا يضمن، يعني ما يدفعش ثمنها لمين؟ لصاحبها. لم ياتي صاحبها وانتفع بها، ذبحها واكلها، كانت فرخه ولا شاه، او يعني اتصرف فيها بتصرف. هو قال استنفق بها، الحديث الاول استنفق بها يعني استخدمها نفقه، يبي حيتصرف فيها لاني عرفها سنه ومحدش ما جالهاش صح، فانتفع بها. طب انتفع بها ثم جاء صاحبه. الجمهور العلماء قالوا ان وجدها بعينها فياخذها لا نقاش، انما لو كان تصرف فيها وبعد عام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتزم بالحديث، وهل يضمن يعني يدفع ثمنها او لا يدفع؟ يعني بعض العلماء قال يدفع ثمنها قيمتها لصاحبها، لان الحديث الامام مسلم اللي سمعتوه بيقول هذا الكلام، بيقول عرفها سنه فان لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فان جاء صاحبها فادها اليك. قال لك لما قال كلها ازاي يقول لي ادها اليك؟ قال لك يؤدي قيمتها، ما بقتش مش مرخص بان ياخذها وخلاص. وده احوط يعني من باب الاحتياط عشان ما يتسرعش انه يستفيد بيها. يقول لك انا لقيتها وخلاص، ده نقول له تعرفها سنه ونجي لك واحد هذه تدفع له القيمه. فاذا كان هيدفع القيمه يبقى هيتأمن ولا يتصرف فيها الا اذا كان واحد مثلا من بعض الحالات، يعني يقول لك لقيت شاه ومسكتها وانا ما عنديش برسيم وهشتري كل يوم ببرسيم في جنيه ان شاء الله 30 جنيه في الشهر، اقعد سنه اقعد 300 400 جنيه. طب هي قيمتها كلها 1000 جنيه كانت عنزه، لما قال لك ب 1000 جنيه يبقى ندفع 500 جنيه ويجي ياخذها صاحبها ومش هيدفع لي 500 ما عنديش برسيم. قال والله في هذه الحاله عرفها اتصرف فيها، بيعها بثمنها واحتفظ بثمنها، مش عشان ما تأكلش يقول صرفت، بيعها بثمنها وقول بثمنها. طيب جتني صغيرة وكبرت وما جاش صاحبها، ما جالهاش بعد سنة ما حدش جالها، يعني شاف صغيرة تساوي مثلا 200 جنيه بعد سنة أصبحت تساوي 600 800، وكانت من البقن يساوي 1500 ولا 2000 بعد سنة وعاوز يتصرف فيها، يقول والله الأحوط والورع أنك تقدر قيمتها ساعة ما جت لك، كانت تساوي كام؟ 200 وطلع 200 جنيه صدقة، وإن ظهر لها صاحب يأخذ 200 بس. إنما أنت أكلت سنة وأصبحت سوى 2500 أنت تنتفع بها أو تبيعها بنفس القيمة، لكن صاحبها لا يستحق إلا قيمتها حين إيه؟ حين جاءت. اللهم صل على محمد. واضح إن شاء الله؟ حد لي سؤال في اللقطة؟ قيمته حين جاءت إليك. أما الجمل، وده موضوع الحديث اللي هو الذي أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشئة إما لك أو لأخيك أو للذئب، إما تصونها عشان ما تضيعش مال المسلمين، لو أهملتها يبقى معنى تسببت في ضياع مال المسلمين، فأنت تحافظ عليها عشان أخوك المسلم. النهاردة يوم لك يوم عليك، النهاردة أنت يعني احتفظت بشاة أخيك، بكرة أخوك يحتفظ بشاتك، احتفظت بالمال أخيك، ربنا يعني يرزقك بعد كده باللي يرد لك المال اللي ضاع منك، لأنك كما كنت أمينا الله يرد إليك أمانتك. أما الجمل فضالة الإبل، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها، أو قال تشرب الماء وتأكل الشجر. معروف الجمل طبعا فيه قوة وله حيلة، الذئب ما يقدرش يقرب عليه، يخاف منه الذئب، ما يقربش على مين؟ يقرب على الجمل. حصل من الجمل أخذ الذئب، دي عصابة لك. الله ينور عليك. وشهد شاهد من أصحابه الحمد لله. نعم أقول لك، بيقول لك إني كان في من المقول إن الذئب ما قدرش يعتدي على الجمل الإبل، لأن الإبل له حيلة وفيه قوة. يقول لك كان فيه ناقة مربوطة ومقيدة، وجوب ذئب ثلاث ذئاب أو أربعة واحتاطوا بها، عوروها ولم يستطيعوا أن يؤذوها، تدافعت عن نفسها. أولا يعني سبحان الله العظيم وبحمده، من قول الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الرقبة الطويلة يقدر يلف كده يعمل إيه، يتناول أي حاجة، لو جات له من وراء رقبته تجيب له الدب اللي تحت رجليه. ثانيا في أكله يعني يمد يجيب للشجر اللي فوق. ثالثا عنده رجل تلف دائرية، الحمار يضرب لورا والبقرة تضرب لليمين، لما ترفص البقرة ترفص لناحية اليمين أو الشمال، ما تقدرش تلف برجلها، الحمار يرفض لورا. أما الجمل يلف مربع كده، رجليه تلف يضرب اللي قدام واللي ورا واللي شمال، والجدع يخش عليه. سبحان الله العظيم وبحمده، يبقى مسلح، مسلح ومعه سماح. الجمل أيضا فيه أمور كثيرة، أمور كثيرة يعني زي ما قلنا، ولذلك الإنسان إذا لم يحتط للجمل ممكن يضيع بقوة الضرب بتاعه والتصرف يعني يضرب شمال ويمين وقدام وورا ما حدش يقدر يخش عليه. وحنا زمان ذكرنا ان البيطري لما يحب يعالج الجمل ما يقدرش يعالج الجمل الا في وجود صاحبه اللي بيربي، وصاحبه يجي يتحنن له ويفضل يعمل له فرقات كده لحد ما يستسلم ويحط رقبته على كتف صاحبه كده يروح الحقنه داخله فيه. غير كده لا يمكن، يبقى عايز مسدس يضرب عليه الحقنه من بعيد. البيطري ما يقدرش يعالج كده من مباشر يعني الا في وجود صاحبه بالطريقه اللي بينه. يعني معها حذاؤها الخف بتاعه، الخف بتاعه لا يهم الحر ولا الصخر ولا الكلام ده ما شاء الله. وبعدين ما تألمش لأن الخف فيه فنج أحسن من الكاوتش بتاع العربية، ويمشي في الرمل ما يغرقش. يعني الخيل ينزل في الرمل، الرجل بتاعه تنزل في الرمل، الحمار ينزل في الرمل، والبقرة تنزل في الرمل، إنما يمشي على الرمل إيه يعني زي ما نقول ستة سلندر وفي كوابح اللي هي الفرامل خليه ينطلق على الله يمشي على الرمل ولا يهم حاجة. إذن يسافر المسافات ولا يؤثر. قد خلي النبي غضب عشان كده عليه الصلاة والسلام، ما لكم ولا الجمل يا عم سيب الجمل في حالك. وبعدين المية معروف يخزن المية كثيرة، يشرب كثيرا من الماء ويحتفظ به. وربنا جعل له مميزات في المية ان الجلد سميك جدا بحيث ما يعرقش كثير، ما يتبخرش من الماء، لا يعرق بالذات العرق. يعني الانسان بيعرق بيفقد السيول الماء اللي فيه، هو ما يعرقش كثير من سماكة الجلد. ثانيا ان البول بتاعه قليل جدا، سبحان الله العظيم، يعني الماء اللي في الجواه تتخزن، وبالتالي الكلى بتاخد قدر يسير جدا قليل جدا من الماء اللي المحتفظ به اللي في الدم نفسه في الجسم. يعني الكلى بتمتصر الميه منين؟ من الماء في البجر في الدم. فالهو كميه الافراز في البول قليله جدا، تلقاه مركز جدا، تلقاه مركز وكثيف. وعلاج الإبل أيضا العين بتاعها، البصر بتاعها مختلف عن الحيوانات الثانية وعن الإنسان. دي وذللناها لهم، قال لك إن هو عنده العدسة بتاعته تدي صورة معكوسة، يعني الجسم الكبير يبان صغير والصغير يبان كبير. العيل يقوده لكن هو شاف العيل كبير فيخاف من العيل، لأن الصورة بتنعكس في قاع العين في الجمل يبقى مكبرة. سبحان الله العظيم وبحمده. جفون الجمل اللي بتهلك المغمض وماشي عشان لما يجي الرمل والريح تحدف فيه، لكن هو شايف يعني الرموش بتاعته غزيرة، يبقى هو شايف لكن اللي ما يخش رمل العين. الأذن صغيرة طبعا عشان تعملش مشاكل. هو سبحان الله العظيم وبحمده. الروش البقر بيخرج جاف، لو كان خرج بالرطوبه بتاعته هياخد نسبه من المي، فبيخرج جاف جدا، ينزل جاف عشان خاطر الرطوبه تقعد فين. سبحان الله العظيم وبحمده. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ده شيء غير الشكل الجميل في صورتها وفي شكلها. وما سبحان الله العظيم وبحمده. فاذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ما لك ولها، يبقى ما تقولش ضالة الإبل استولى عليها واخدها واحبسها واستعملها، لأنها تلف وتلف وصاحبها تتعرف عليها. وغالبا يعني أصحاب الإبل يبقى لهم خبرة في الطرقات وطرق في الصحراء ويستدل عليها. وفي الحديث الثاني حرقوا النار حرقوا النار حرقوا النار، يعني سيب الإبل في حالها مالكش دعوة بيه. وهذا الذي أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب غضب النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ قال العلماء قالوا إما أن النبي عليه الصلاة والسلام سبق له أن بين الحكم فالصحابي بيسأل رغم أنه يعلم الحكم، أو أن الصحابي قاس قياسا باطلا. فتقيس الجمل على الشاه لك أو لأخيك أو للذئب، إنما أنت عارف تماما أن الجمل إيه ما حدش هيقرب عليك. يبقى بتسأل ليه تقيس، تقول فضلة الإبل، افهمها لوحدك كده. وربما يغضب النبي عليه الصلاة والسلام لقلة الفهم أو بعد الفهم، مش عايز ما فهمش يعني لما يكون يعني معك طالب ولا تلميذ ولا بتاع وبعدين ولا ولدك ولا ابنك، يعني احيانا الواحد يغضب من ولده مش عشان الموقف اللي عمله، لا عشان اللي وصله اللي خليه عمل كده. هو بيعمل كده ليه؟ يبقى مش فاهم، يبقى نزل عليه انه مش فاهم بصرف النظر عنه عمل الخطأ اللي عمله يسوي ايه ولا يعني يتعالج او لا، انما ازاي يوصل تفكيره ان يعمل كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يغضب لهذا الرجل لانه لم يفهم الحقيقة ان الابل ما ينفعش تقاس على الشاه، وفي نفس الوقت ما ينفعش يسأل عليها، ما انت عارف ان الابل لا خوف عليه، يبقى ما يقولش ضالة الابل، ما فيش ضالة الابل، هي يعني محفوظة بإذن الله وبما أودع فيها من المكونات الخلقية سبحان الله العظيم وبحمده. يبقى أساء القياس، أو أنه ربما في احتمال آخر يغضب أن الواحد بتلمس الرخصة عاوز يستولى على الجمل وخلاص، زي اللي قال أنا عارف في شباب جمال ينفعونا، ده بيتلمس رخصة بقى، أنت يعني عاوز رخصة تستولى على الجمل، لا الجمل ما حدش ياخذه، يبقى دعه لصاحبه. فجزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاصة الكلام، الجمهور على وجوب الرد إن كان العين موجودة أو البدل إن كانت استهلكت باستثناء بعض العلماء، يعني قليل من العلماء اللي قال إيه يعني إن كانت استهلكت رجعش، لكن الجمهور العلماء أنه يردها إن كانت موجودة بعينها أو يرد قيمتها إن كانت تصرف فيها. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم وعز وأكرم، وبارك الله فيكم.